هل يجوز أن أعتمر عن أمي أو أحد الأقارب يعني ممن توفي في سفرية واحدة؟ الأصل الجواز. إذا ذهبت واعتمرت عن نفسك ثم خرج إلى الميقات واعتمر عن الذي تريد أن تعتمر عليه، لكن لا تعتمر من مسجد عائشة، يعني التنعيم كما يقال. هذا ليس صحيحا وليس صوابا، وإن كان يقول به بعض أهل العلم. والأولى أن تكون السفرية من بلدك، هذا الأولى، تعتمر وترجع، وما تتيسر تعتمر عن أقاربك الذين ماتوا ولم يسبق لهم عمرة، أو تحج عنهم ولم يسبق لهم حج، وهذا بالنسبة للحج يفرض، هذا واضح. لكن إذا ذهب، خاصة إذا أطال 3 أسابيع 4 أسابيع، يفرق بين العمرتين، هذا جائز. والأولى كما ذكرت والله أعلم.